الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا بأن الآية الكريمة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا تدل على أن أداء الشهادة بعد الدعوة إلى ذلك، لأن قيل للشخص تعال إلى الحاكم واشهد عنده، وهنا حضور واجب. ما يمكن يقول لا لا لا أنا ما لي شغل بذن القضايا ما أتدخل، ما دام هو متحمل الشهادة ويعرف القضية لا بد وأن يعمل. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ذكرنا بأن ابن إدريس رحمة الله عليه قال بأن الآية الكريمة لا يمكن التمسك بها في باب أداء الشهادة، هي ناظرة علما إلى تحمل الشهادة بقرينة العفو. احنا قلنا على أنه ماذا؟ تحمل الشهادة واجب لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا ما دعوا لتحمل الشهادة لا يأبون، لا يجوز. صاحب السرائر القدس قال على أن الآية ما ناظر إلى التحمل، ناظر علما إلى الأداء، إلى أداء الشهادة بقرينة التحرير بالشهداء. لما نعبر في شرحنا هذا معناه أنهم متلبسون بالشهادة، وإذا كانوا متلبسين بالشهادة هذا ما يفترض إلا في باب الأداء. التحمل ما بعده ولم يصل شاهده، الآن يريد يتحمل، الآن يريد يصل شاهد قبل أن يذهب إلى ساحة القضية، وبعده لم يصل شاهدا سيتلبس بالمستقبل. عليكم السلام ورحمة الله. سيتلبس بالمستقبل بالشهادة ويصير شاهدا، أما الآن ليس بشاهد. فالآية لما عبرت شهداء هذا معناه أنه قد صدق عليه التلبس، فلا بد أن تكون ناظرة إلى أداء الشهادة لا إلى تحمل الشهادة. هكذا ذكر ابن إدريس. إيش قلت العبارة بالله واحد إيش قلت؟ هذا ما ذكره ابن إدريس. هذا ما ذكره ابن إدريس. قد أتمم وبعدين القرينة جيبوا لي إياها. وأضاف صاحب الجواهر قائلا إنه لو سلمنا ورود الآية ونظرها إلى تحمل الشهادة ولكن هي لا تدل على وجود التحمل، بل لعل المقصود هو الاستحباب. إذن ابن إدريس ينكر شنو التحملين نظرها إلى التحمل، ويقول هي ناظرة إلى أداء الشهادة. بينما صاحب الجواهر يقول لو غضبنا النظر عن مقالة ابن إدريس وسلمنا نظرها، نظر الآية لمن؟ للتحمل، إلى تحمل الشهادة، ولكن بالرغم من ذلك هي لا تدل على وجوب تحمل الشهادة. والوجه في ذلك هي أن الآية المذكورة قد وردت جزءا ضمن آية التداين، التي هي أطول آية في الكتاب الكريم، وفي تلك الآية الطويلة قد ذكرت جملة من المستحبات، من قبيل وليكتب بينكم كاتب بالعدل فإن كتابة الدين ليست واجب بل مستحب وأدب إسلامي. من المسلمات وهكذا قالت ولا يأبى كاتب أن يكتب. وهذا أيضا ليس بواجب، فمن حق الكاتب أن يمتنع. وهكذا قالت ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، وهذا ليس بواجب أيضا. وهكذا قالت واستشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم وهذا ليس بواجب أيضا. وهكذا فسياق الآية الكريمة إذن سياق بيان مستحبات وآداب إسلامية، وفي هذا السياق وضمنه جاء قوله تعالى شنو؟ جاء قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ومعه كيف نستفيد الإلزام من الفقرة المذكورة؟ بعد ورودها في سياق المستحبات فمن المناسب إذن فمن المناسب إذن حمل الفقرة المذكورة على بيان الكراهة. أي من المكروه أن يأذل الشهداء، لا أنه حرام يحرم عليهم ذلك، لا هي واردكم حكمي ولا واستشهدوا شهيدين وليكتب بينكم، ذي المستحبات واجبة. لا مستحب من الخارج اتهمنا انها مستحب، يكفي. بالتالي الله عز وجل لما قال واستشهدوا شهيدين هذا استعمل في الوجوب واستعمل في المستحب، جاوبني واحد منهم، الله وين استعمل هذه واستشهدوا؟ يعني يجب عليكم ان تستشهدوا ويستحب، شنو المقصود؟ حتما تقول يستحب، ما تتمكن تقول استعمله في الوجود. فإذا استعمله في المستحب إذن على هذا الأساس كل ما جاء في ضمن هذا السياق نحمل عليه من على المستحب أو على المكروه مثلا على أي حال. وفي نهاية كلامه قال قدس سره، ما نصر وعليه فالإنصاف، هاي عبارة صاحب الجواب، عدم خلو القول بعدم الوجوب وأنه مستحب بل تركه مكروه من قوتين، وعليه فالإنصاف، عدم خلو القول بعدم الوجوب وأنه مستحب، عدم خلو القول بعدم الوجوب يعني عدم وجوب التحمل، وأنه مستحب يعني التحمل مستحب، بل لا، يقول التعبير الأحسن هيك نقول ترك التحمل مكروه، يعني الآية قالت ولا يعني بل تركوه مكروه من قوته، يعني عدم خلو القول بعدم الوجوب من قوته. جواهر الكلام جزء 41 صفحة 182. لا القول بعدم الوجوب، القول بعدم الوجوب شنو؟ لا يخلو عدم الخلو يعني لا يخلو من قوة، إذا هيك كان يعبر القول بعدم الوجوب لا يخلو من قوة، هذا معناه على أنه يريد يقول قوي القول بعدم الوجوب، مو المقصود ذاك الذي على أي حد تصور عبارة الرجال جايبة شلون ناسها نديله شوي، هاي كما لا أعرف، هاي معكم عليكم السلام ورحمة الله. هذا ما أفاده قدس سره، ويمكن التأمل في كلا الكلامين، أي كلام ابن إدريس وكلام صاحب الجواب. أما ما أفاده ابن إدريس فباعتبار أن الآية الكريمة تشتمل على قرينة تدل على أن نظرها إلى الى التحمل دون اداء الشهادة. وتلك القرينة هي يلا تفضل اتبع يلا بعد البيان. لا اكو واحد يبين القرينة ولا لا ايه انا امس هذا قلت اليوم نريد نكتب ببيان جيد جيد احسن احسن. والقرينة هي قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم الى اقرين قال فإن المقصود احضروا شهيدين لكي شنو يشهد عملية الدين. ويتحمل الشهادة ثم بعد ذلك قيل ولا يأبئ الشهداء إذا ما دعوا. أي إلى أي إلى تحمل الشهادة وملاحظة الدين. ونحن لا نريد أن نقول إن فقرة ولا يحب الشهداء خاصة بمسألة تحمل الشهادة، بل نريد أن نقول إن مسألة تحمل الشهادة مشمولة للفقرة المذكورة، وكأنه هو القدر، وكأنها هي القدر المتيقن منه. فهي على هذا الأساس عامة تشمل التحمل والأدب. والقدر المتيقن منها بمقتضى السياق سؤال صاحب بعد ما يتحمل الأداء لا واجب صاحب الجواب تحمل أداء مستحقة في الأداء ما بحق مسكوت الآية يقول هي كلها ما حتى أداء يعني لا أصيب سؤال سألك عد أحسوية شيء يسمونا صاحب السرار ما كان أحسوية جواب السرار أنا قاعد أحسي الآن ويا صاحب السرار. والقدر المتيقن هو التحمل بقرينة السياق ما أدري أنت شريد أقولني هنا. والقدر المتيقن هو التحمل بقرينة هذا اللي بعيد أقوله أيها الأخوة الأعزاء. يعني انا لا واحد يتصور من كلامي هذا مقصودي انها خاصه بالتحمل، انا عيد اقول الايه الكريمه الفقره المذكور ولا يحب الشهداء اذا ما دعوا، يمكن واحد يقول مطلقه حاصل لا يحب الشهداء اذا ما دعوا للتحمل ولا يحب الشهداء اذا ما دعوا علما الى اقامه الشهاده واداء يناسب شامل. لكن القدر المتيقن منها لمقتضى السياق شنو هو؟ التحمل. وعلى هذا الأساس التحمل داخل جسم في مثل آية الكريمة هذا الذي يريد ندعيه. لا واحد قال أنه نفس القرينة مثل على الأداء ايش يسموه واحضروا الشهيدين فشهد. بعدين في جهات ولا يهبى يقول انه بعد شهادتهم يعني تصير هاي قرينة على على على, على, على اذا ما دعوا علما اللي اذا ما دعوا علما الايه ما قاعد تتحشى عن اداء الشهاده قاعد تحشى عنه مو تحمل الشهاده احنا جبنا ذيك قرينة شهدوا جيبوا اثنين خلي يشهدوا كل شاهد لا يأبى لا مو قاعد تحكي ماذا يعني بعبارة أخرى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يعني ذول الذي قاعد تبرون لا يغبون منين إذا ما دعوا يعني إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة أما أنت تروح علما تقول ولا يأبى الشهداء يعني إلى أداء الشهادة بعد ذلك أما قرينة هذا محفوظ السلام ونحن قاعد نحكي على التحمل ما بعد نحكي عن أداء الشهادة فشلون تفرض علما الى اداء الشهادة والحال انه احنا قاعد نتكلم الان كله عن تحمل يعني الحوار كله حوار ماذا على اي حال ما تكون قاعد تنجنع بس اذا يكون هذا السياق كله عن على اي حال واما هذا كله بالنسبة الى ابن ادريس واما ما افاده صاحب الجواهر فهو وإن كان وجيها على مدلك دلالة الأمر على الوجوب الظهور ولكنه ليس بآمن بناء على مسلك حكم العقل ترى هذا قلت مطلب جانب قاعدة بين بس تستفيدون من عدة مطلب شنو تستفيدون من عدة ظريف وسيال يعني استفادة وجوب الحكم العقل توضيح ذلك بإجمال أقول إن الأمر لا إشكال في دلالته على الوجود ولكن وقع الكلام في أن دلالته هذه هل هي بسبب وضعه للوجوب بحيث يكون الامر موضوعا علما للطلب الوجوبي دون الطلب شنو لا الاعم أو أن دلالته على ذلك هي بحكم العاقل بمعنى أن الأمر موضوع لمطلق الطلب وليس لخصوص الطلب الوجوبي إلا أن العقل يحكم بوجوب الامتثال ما دام لم يصدر ترخيص من المولى بترك الامتثال. وعلى الأول، وعلى الاحتمال الأول، يصير الوجوب مدلولا. مدلول علما ليس لنفس لفظ العام. فلو قيل أقم الصلاة كان لفظ أقم مستعملا في من؟ في الوجوب. بينما على الاحتمال الثاني لا يكون الوجوب مدلولا للفظ العام. إذ لفظه مستعمل في من مستعمل؟ إذ لفظه مستعمل في مطلق الطلب، في مطلق الطلب الأعم. والوجوب يكون مستفادا من حكم العقل. والمشهور والمشهور وبكلمة أخرى على الأول يصير الوجوب مدلولا لفظيا، بينما على الثاني يصير حكما عقليا من دون من دون من دون من دون استعمال اللفظ فيه حيث الوجود. ولعل المشهور هو الأول، ولكن الثاني قد تبناه ايضا كثير من الاعلام. كالشيخ النائيني وغيره. وتترتب ثمرة مهمة على هذين شنو؟ على هذين القولين احتمالين. فإنه على الأول يمكن التمسك بقرينة السياق، فنقول قوله تعالى واستشهدوا شهيدين لم يستعمل، لم يستعمل في من؟ إلا في الطلب. يا هو على الأول قاعد شنو؟ الأول كون يمكن العبارة يمكن التمسك بقرينة أنه على الأول هو اللي في الوجوب. ها على الاول يمكن التمسك بالاستقرار في الصيام مو يمكن التمسك شنو العباره فنقول ان قوله تعالى واستشهدوا شهيدين لم يستعمل في استعمل في الطلب الاستحبابي الا حينها بكل استعمل في الطلب الاستحبابي هذه استعمل في الطلب الاستحبابي وهكذا قوله تعالى وليكتب بينكم نقاط هذه استعمل في الطلب الاستحبابي وهذا قرين على أن قوله تعالى ولا يأبى الشهداء قد استعمل بالطلب الاستحبابي أيضا وإلا يلزم التفكيك شنو السياق الواحد أما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني فلا يلزم محذور التفكيك في السياق إذ الآيات الأولى مستعملة في ساعدني فالتعبير مهل بالعدد واضح مستعملة في من؟ احتمال الثاني مستعملة في الطلب في الطلب الأعام من دون قيدين من دون قيدين الاستحباب او الوجوب وانما ذلك مرتبط ساعدني بحكم العاقل وما دامت مستعملة في مطلق الطلب فنقول إن فقرة ولا يأبه الشهداء نقاط أيضا مستعملة في من؟ الطلب في مطلق الطلب فالجميع إذا مستعمل في مطلق الطلب ونبقى نكرر الجميع مستعملون هاي البيت القصيد هنا في مطلق الطلب إلا أنه في الأحكام الأولى قد دل الدليل الشرعي الخارجي ولو لتكالم الفقهاء على الترخيص في الترك سيحكم العقل آنذاك لمن؟ بالاستحباب بعد فرض ثبوت الترخيص في الترك من الخارج وهذا بخلافه بالنسبة إلى فقرة شنو نقول وياي ولا يعبد فإنه لم يثبت ترخيص في الترك من الخارج. فيحكم العقل بالوجوب إذن نقول الأحكام الأولى شنو؟ أحكام الأولى شنو ساعدني؟ استحبابي وهذا الحكم في فقرة ولا يأبه وجودي من دون أن يلزم من دون أن يلزم تفكيك في السياق لفرضي انه كل المتقطع لا يمتقطر ضريب لفرضي شنو لفرضي؟ لفرضي انها مستعملة في مطلق ان الجميع مستعمل في معنى واحد وهو مطلق الطلب العام. لا أن الأولى مستعملة في الاستحباب والأخير في الوجود ليلزم التفكيك. التفكيك وبالجملة وبالجملة فكر بي واش وبالجملة محذور التفكيك يثبت على على القول الأول. قول الأول على القول الأول الذي يقول بأن الوجوب شنو؟ مثلول لفظي ولا يلزم على الرأي الثاني الذي يقول بأن الوجوب حكم عقلي. وما أفاده ابن إدريس هو ما أفاده صاحب الرواية من المناقشات تتم لو اخترنا القول الأول. ها صاحب الجوار أنا قاعد أرد الكلام الثاني صاحب الجوار لا وشنو يقوم لو اخترنا القول الأول أما لو اخترنا الثاني فلا يتم. هذا مولانا تأملوا فيه الحاسب هذا مطلب احنا ما لنا شغل صاحب الجواهر وكذا وكذا هو مطلب هذا في نفسي من المطالب العلمية المهمة التي لا بد أن تتأملوا فيه كثيرا إذا ما واضح بينه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى وجوب تحمل الشهادة هل تحمل الشهادة واجب أو لا؟ غير احنا قلنا مرة نتكلم في مسألة تحمل الشهادة ومرة نتكلم في مسألة أداء الشهادة. تحمل الشهادة قلنا استدلنا على ذلك بقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ابن إدريس رحمة الله عليه قال الآية ما يمكن التمسك بها ليش؟ لأن هاي ناظرة إلى أداء الشهادة لا إلى تحمل الشهادة بقرينة التعبير بالشهداء. الشيخ صاحب الجواهر أضاف إضافة ثانية قال حتى لو كانت ناظرة إلى تحمل الشهادة ما نتفكر نستفيد الوجوب. ليش يا قال لأنه سياق مستحبات وما دام السياق مستحبات بعد ما يمكن الاستفادة من ولا يأبى الإلزام بل يكون أدب شرعي مجمل لا أقل مجمل يصير. وإحنا في مقام المناقشة هكذا قلنا بالنسبة إلى ما أفاد ابن إدريس يمكن أن يقال بأن من يقرأ قبل ذلك قبل هذه الآية يفهم أن الآية الكريمة ناظرة إلى مسألة تحمل الشهاب. وبالنسبة إلى ما أفاد صاحب الجواهر قلنا هو وجيه، ولكنه يتم بناء على أن الوجوب يستفاد من مدلول اللفظ، يعني هو مدلول لفظي. وأما إذا قلنا بأنه حكم عقلي ثابت بحكم العاقل كما يراه جماعة بناء على الرأي بعد مناقشة صاحب الجواهر لا تأتي جيد. هذا كله بيناه فيما هذا كله بيناه فيما سبق. مطلبنا الجديد في هذا اليوم هو هذا، أنه هذا كله بالنسبة إلى تحمل الشهادة، هذا كله بالنسبة إلى تحمل الشهادة. وأما أداء الشهادة فالمعروف وجوبه ولم ينسب الخلاف في ذلك إلى أحد، ويدل على ذلك قوله تعالى ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وغير ذلك من الآيات المتقدمة، قصدي من الآيات المتقدمة يا اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة، عن كم آية ذكرنا؟ بس هذه كمثال عام الكرسة، وإلا آيات أخرى أصول تدل على ذلك من قديم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله يوم قديم وأقيم الشهادة لله. على أي حال هو آثم من قلبه فين؟ قلبه هو آثم بعد قلبه فين؟ لا مو عملية الإثم وين هي اللي تصير؟ الكتمان في القلب يعني؟ هو قضية رأسية زين جيد. ودلالة الآيات الكريمة واضحة بعد ضم مقدمة وهي إلغاء خصوصية المورد، فإن الآية المذكورة أي ولا تكتم الشهادة واردة في مورد الدين، ولكن لا يحتمل وجود خصوصية له فتعم بناء على ذلك حرمة الكتمان سائر المواقف. وهناك كلام وهو أن وجوب أداء الشهادة هل يختص بحالة الدعوة إلى التحمل؟ أو هو مطلق؟ قد يقال بأنه مطلق تمسكا بإطلاق الآيات الكريمة، فإنها لم تقل ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فيما إذا فرض أنه قد دعي مسبقا، لمن دعي مسبقا؟ إلى تحمل الشهادة. وهذا وجيه، وهذا مطلب وجيه. إلا أن بعض الروايات الصحيحة قد دلت على التخصيص، وأن الشخص إنما يجب عليه أداء الشهادة فيما إذا دعي أولا إلى تحملها، فلو قيل لشخص تعال إلى ساحة القضية لتشاهدها بعينك، ولكي تشهد بعد ذلك، لو طلبت منك الشهادة إنه في هذه الحالة يجب أداء الشهادة لو طلب منه أداؤه، وأما إذا لم يدع مسبقا علما التحمل إلى حضور ساحة القضية وتحمل الشهادة، بل اطلع عليها شنو اتفاقان لا شنو كان موجود هناك، بل اطلع يوم كان موجود وهو طلع فيه بس ما قاعد يتفضل وتعال اشهد تعال احضر الساحة، لا انا صرت تنشب حاضر او مريت ولاحظت او طلعت من الخارج بشكل معاف. طب شنو عبارة؟ واما اذا لم يدعى مسبقا الى ساحة القضية بل اطلع عليها اتفاقا وصحة فلا يلزمه أداء الشهادة لو طلب منه أداؤها، فلاحظ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت. إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له ألا يشهد. الشهادة على الشهادة سيئة. لا ايه هذا ما شايفه مو حسية بس سمع الشهادة سمع ما قاية. لا اذا سمع الرجل الشهادة ذاته قعد شنو سمعت يعني شيخ سمعت على انه هذا محفوظ السلام وين قالوا شهد بانه فلان شنو انا داينس من حد شهد بذلك اقر بذلك انه انا مديون لفلان فإذا على هذا الأساس واجب أن يروح يشهد أنه أنا سمعت فلان ترى يشهد ويقر بأني مديون لفلان فيقول على أنه مجرد السماع لا مو لازم عليه. زين وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الشهادات حديث 4 وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الشهادات حديث 4 حديث شنو 4 حديث 4 يعني ما اقول شنو داعي تصير سرداته بالشهادة انه هو قاعد يشهد يم الحاكم هو يشهد يم الحاكم بعد يشهد بعد انا شوف شهد الا اذا علم من الظالم ولا يقول له ان لا يشهد يعني يدفع الظلم حينئذ لا بد وان شنو يشهد. زين مولانا هتشدوا هاي هتشدوا على انا من بعد دفع الظلم يصير مقدمة شنو زين الا اذا علم من الظالم فحين اذا اذا كان يدري على انه مثل ما ابرأ اما اذا كان يحتمل على انه ابرأ صحيح هو سمع يشهد ويقر بانه انا داين اسم فلان او مديون ولكنه لعله شنو ذاك ابرح فلذلك ما يدري من الظالم لعله ابن هاري ميت اما اذا يدري ذاك ما ابرح فراح يعرف من الظالم وهو هذا المكان فيكون يشهد. احنا بذوقنا العرف يعني افتير من شيء سمع الرجال شهادة بس سمع من دون ان يحضر دون ان يشهد عليها يعني دون ان يحضر الواقع فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إن شاء شهد والله ما أدري استفهم ولعله زين. وهناك قضية أخرى وهي أن أداء الشهادة هل يجب تبرعا ايضا ومن دون طلب وصفة او لا يجب الا مع الطلب هاي المسبق شيء المسبق ما له داعي المسبق ما له داعي او الا مع الطلب او لا يجب الا مع مقتضى اطلاق الايات الكريمه شنو التجارب ليش للتحمل قلنا احتمال اختصاصه بالكذا موجود. مقتضى اطلاق الايات الكريمه الوجود مطلقا. فإن قوله تعالى ولا تكتم الشهادة لم يقيد بما إذا طلب منه أداء الشهادة. إلا أن الكلمة قد اتفقت بين الأعلام بين الأصحاب. على عدم وجوب التبرع هاي اتفق لأداء الشهادة. فإطلاق الآيات الكريمة مقيد بمن مقيد؟ بسبب الإجماع على التقييد. بل هناك كلام بينهم في أن من تبرع بالشهادة هل ترفض شهادته ويقال له ما دمت قد شنو تبرعت فشهادتك تسقط عن الاعتبار. وقد فصل في هذا المجال بينما إذا كان مورد الشهادة التبرعية حقوق الناس فترفض وبينما إذا كان حقوق الله فتقبل فلا ترفض. ولعل النقطة واضحة وهي شنو نقطة هذا التفصيل؟ أنه في حقوق الناس يوجد شخص متولي لحقه ومتصدي لذلك ما عنده شروط إلا هذا. فإذا طلب إقامة الشهادة شهدت، وأما إذا لم يطلب فيحصل الظن بالتهمة. من التبرع إذا واحد واحد تبرع كمان قال لي شنو عجيب شكو عندك جان تهريك. وهذا بخلاف حقوق الله فإنه لا يوجد متصدي معين للمطالبة. هذا المتبرع أنه أنت أكو عندك شيء، ليش جيت؟ ليش جيت شنو؟ أو تشهد، فهو أقول مثلا مسألة فرض قتل أو مسألة سرقة، أكو هو المدعي هو يقول يابا يا هو الذي أطعت شهادة تعالوا أيها الناس تعالوا يابا أجي. فإذا هو ما قال هذا إجا يركض، هو وحده إجا يركض، ما مقار فيه هو إجا يركض، هذا يظهر على أنه أطعت شنو فرض غرض فرض كذا ذي مثلا شنو، وهو بريد. وهذا بخلاف شنو قلت فإنه لا يوجد لا متصدي معين للمطالب، بل لا للمطالب، فلا بد على جميع المسلمين التصدي لإقامتها. هذا صحيح مصنع مشغول على أي حال، بس مفردنا على أن التبرع ليس بواجب الكتابة معين استلزمة الرجل التحرير ولا للموت. أي خطأ فقط لا لا بد من إقامتها وجود كتابة طبيعي، إذا لم يذهب من به الكتابة واضح هذا. زين عنوان جالب صغير، الشهادة بالقسط، الشهادة بالقسط لله سبحانه. الشهادة بالقسط ولله سبحانه، واو خلي ولله سبحانه. الآية رقم هاي شيء هتعدنا الآية رقم آية حكم هاي شيء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى النساء 135. زين آية أخرى، آية حكم آية، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. المائدة 8، تشتمل الآيتان الكريمتان على مبدأين مهمين، ينبغي للمؤمن أن يأخذ بهما في حياته الإيمانية. الأول أن يكون قواما لله في جميع تحركاته وتصرفاته، الثاني أن يكون قواما بالعدل في كل حركاته وتصرفاته. والقوام الذي جمعه قوامون هو صيغة مبالغة بمعنى كثير القيام، فمن يكثر قيامه بالخير يقال هو قوام بالخير. والآيتان الكريمتان تطلبان من كل مؤمن أن يتحلى بخصلتين، أن يكون قواما لله وذلك بأن تكون تصرفاته كلها لله، فهو يدرس لله عز وجل ويتباحث لله عز وجل ويؤلف لله عز وجل ويقاتل لله عز وجل، وهكذا في بقية التصرف. وهذه قضية مهمة ودرس مهم لنا والآيتان الكريمتان تأمر كل واحد منا بأن تكون تصرفاته لله، حيث قالت كونوا قوامين لله. هذه قضية، والقضية الأخرى أنه يلزم أن تكون الشهادة لله عز وجل، وأن تكون بالعدل والقسط، فهو يشهد لله كما قالت الآية شهداء لله، ويشهد بالعادل كما قالت الآية شهداء بالقسط، وما دامت الشهادة يلزم أن تكون لله عز وجل، فسوف تتفرع هذه القضية، وهي أن المؤمن لا ينبغي له أن يتلكأ عن الشهادة ويحجم عنها حتى لو كانت شنو، حتى لو كانت شنو في ضرره أو في ضرر أحد والديه أو أحد أقربائه، كما ينبغي أن لا يحجم عن الشهادة، لكون المشهود عليه غنيا وهو يعمل شنو نقول فلوس، وهو يعمل غناء وفلوسا، كما لا يحجم لو كان فقيرا ترحما منه علاما على فقره، فإن الشهادة ما دامت لله فينبغي عدم الإحجام عنها في كل هذه الحالات، وهكذا لا ينبغي تغيير الشهادة وتحريفها بسبب الحقد والعداوات الشخصية، بل ينبغي أن تكون الشهادة بالعدل حتى مع وجود الأحقاد الشخصية، ولا يجرمنكم شنآن قوم بنوم، أي لا يحملنكم شنآن يعني الحقد على قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. زين جيد صار واضح. من جهة على أنه ماذا هي في الحقيقة شنو قاعد تطلب لأجل الله ما شنو هذا واحد هذا فرد جانب ثاني في الحقيقة. فالآيتان إذن هما من آيات الأحكام وبهذا الاعتبار تبقى ترد قضية إلى يوم السبت بس الآن أطرحها سؤال فكروا بي أي تشوف جوابه شو لا تكتبوا هسه ما أريد كتبه واحد كتاب إعلام السبت بس الآن أطرحه وهو أنه أتفارق بين الآية الأولية والآية الثانية. الآية الأولية قالت قوامين بالقسط شهداء لله. الآية الثانية عكست تماما إيش قالت شهداء شنو هكذا قالت قوامين لله الأولية قوامين بالقسط شهداء لله الثاني بالعكس قوامين لله شهداء لله عكس استثنى هذا في شيء جانبي احنا يم آيات الأحكام هذا كل دني أشياء بس في شيء جانبي هذا إلى فرق نقطة يمكن بيانه ولا ما إلى فرق نقطة مو مستدل